يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. انتوا عارفين الهزو بقى السخرية والتنكيت والدفاع، واحنا قلنا ان هزو اهل الباطل من اهل الحق والسخرية لون من الانفعال العكس. لما يشوف شبان كده وبعدهم وياهم واحد ملتزم، وساعة ما بيأذن الوقت بيتنى وروح يصلي، وساعة ما بيشوفهم بيبحلقوا الواحدة ماشية ولا بتاع بإمكان، وساعة ما بيروح يقعدوا مش عارف إما بيروحش، طبعا بيبقى في وسطهم ده يعني احنا بنقول عليه بيسموه جردل ويسموه طشط ويسموه مش كده ولا لا؟ ده يقوموا لازم ما يستقبلوش العملية الالتزامية منه إلا بلون من السخرية. ليه؟ اللون السخرية دي علشان ما يفهموش إنه أحسن منهم، وعلشان يمكن يخلوه من السخرية دي يفر منه ويتبعهم. الله، وإحنا كنا قلنا بقى زمان علشان تجرب المسألة دي ان افرض ان ثلاثة شبان كده واصحاب بعض وحبايب، وبعدين اتنين انحرفوا ويا بعض وواحد التزم مش كده، وبعدين واحد من المنحرفين قلنا انه يكون عنده اخت ويجيله زميله المنحرف عشان يتجوزها، ويجيله اللي منحرفش ده اللي سموه الجردل ده ويتجوزها، يديها لمين؟ يديها للجردل. الله، مش هيغش نفسه بقى لما يجي دوك يقول بقى تديني ثاني وتدي الواد الجردل دي، تقول له انت انا امنك عليها انت؟ طب ده احنا دفنينه سوا، مش ده اللي يحصل؟ الله، تبقى هي القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي الايه؟ هي القيم. يبقى اذا لما واحد يكون على حق وبعدين يجي ناس على باطل يبقوا مش هيسيبوه في حاله، مش غادرين يبقوا زيه، يبقى لا اقل من انهم يهزقوه عشان يبقى ايه؟ ما فيش حد احسن من حد. ولذلك مثلا الـ الـ الـ الـ الـ العادات الضرة اللي بتنتشر بين الناس اللي مثلا بيشربوا حشيش ولا اللي بيشربوا يشموا هورين ولا بيعملوا ايه، ما هو لما يشوف واحد ممتنع كده يقوم بده يجيب رجله عشان يفضل في الايه، في اللعبة، يقوم يسخر منه بقى. ولذلك اقرأ القرآن بقى شوف، عشان اللي قائل القرآن خالق اتباعه وعرفه، يقول ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف يا أخوي، خشلنا على جناحك بقى مش عارف أعمل لنا إيه، أنت عايز تطير عايز يعمل والي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ده شوف الفساد جاي منين، مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخرهم، ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم هزقوه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، قال دول اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا بيقول العقاب ايه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني خدرنا نجزيهم، يعني خدنا لكم فطاركم، خدنا لكم حقكم، يقولوا خدتلنا حقنا يا رب. نعم، فالجماعة اللي اتخذوا الدين هزو ولعب كده وبعدين عملوا إيمان نفاقا، اوعوا تأمنوا لكم. يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء، دول فاقعين، ولا اللجوم لدينكم بالهزء والايه والسخريه، برضو يكون عندكم ايه، عندكم يقظه. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين ايمانا حقا فليجب أن تكون عندكم يقظة الإيمان. يقظة الإيمان تتنبه إلى أن صحيح إحنا ما نوليش يهود ما نوليش نصارى، وكمان ما توليش اللي جيه يتمسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا إسلام علشان ياخد حقوقه الظاهرية وقلوبه مع مين؟ من الغير. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى تقوى الله إنك أنت تعمل المنهج مش كده، وتحاول أن تستبقي للمنهج مناعة اقتداره في الوقوف أمام خصومه. وده بإيه؟ بإنك أنت لا تدخل في حماية المنهج ولا في الحساب عليك من لا يؤمن، ما من يهود ولا من نصارى ولا من الإيه؟ ولا من كافرين ولا من منافقين. وكم عنصر للوقت؟ يهود، نصارى، كافرين، المنافقين الذين يتخذون الإيه؟ الدين هزءا وإيه؟ ولعبا.